بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال طرفة بن العبد: وطي محال كالحني خلوفه، وأجرنة لزت بدأي منضد. قوله وإيش؟ وطي محال. وطي محال، طي محال، المحال جمع محالة، والمحالة هو الظهر، يطلق على الظهر. وطيه أي فمراده ومحال مطوي، أي وله محال مطوي. ومطوي اسم جنس الجمع، مفرده محالة، واسم الجنس الجمعي يعامل معاملة المفرد المذكر في وصفه أي نعته وفي عود الضمير، كما تقدم ذكرنا هذا. إذن فعلى إذا قلت وطي محال أي وله طي محال، أي وله محال مطوي، ولا تقل مطوية. والعرب في لغتهم، وهؤلاء هم أصل العربية، هم أهل اللغة العربية حقا حقا. فهو قال وطي محال، طي هنا مصدر، والمصدر قد يطلق على الذات، والمصدر قد يأتي بمعنى مفعول. تقول هذا الدرهم ضرب الأمير، أي مضروب الأمير. على كل حال هذه مسألة لبيان مجيء طرفة بطي هنا مضافا إلى محال. فيقول إن هذه الناقة، يتكلم على الناقة وكذا، له محال أي ظهر. هذا الظهر له فقرات وله ضلوع، مع كل هذا بعد كل هذا قال له محال، أي إذا رأيته مطوية وله وطي محال إيش؟ كالحني. كالحني خلوفه. كالحني خلوفه، أي الخلوف جمع خلف، والخلف أطراف الضلوع. هذا معنى خلف هنا. خل، ما أوسع كلام العرب، تقول خل وتقول خلف، وتقول خلف، هذا كله موجود، لكن الذي معنا الآن نقتصر عليها لا طول الكلام، أي أطراف هذه الضلوع يقال خل. طيب وخلف إيش؟ قال كالحني خلوفه. كالحني خلوفه، كالحني كالقسي. الحني هنا يقصد بالقسي جمع قوس، أي أطراف هذه الضلوع، أي الضلوع الظهري، لأنه يتكلم على الظهر كله وما يتصل به إلى الجوارب. هذا أطرافه كالحني، أي كالقوس هكذا. يريد هذا للناقة، هذه هي كبيرة، وضلوعه التي تتصل بظهره وتتكون الظهر، أو يتكون الظهر من هذه العظام وهي الألواح في الضلوع، هذه ليست هكذا، ليست مستطيلة كذا، لأنه بطن مع البطن يصير هكذا في نوع من الانحناء. كالحني خلوفه. نعم، وهذا كله يشير إلى سعة البطن أو سعة الظهر لهذه الناقة. شيخ قوله خلوفه، أعاد الضمير مفرد. أيوه هذا هو، أعاد الضمير مفرد. إذا احفظ كذا، هم أهل العربية. والنحاة بعد هذه كل ما يقوله النحاة يعود إلى ما استنبطوه واستنتجوه وأخذوه من كلامهم. وإلى كيف يأتون به؟ إذن هذا قال خلوفه، هذا إيش؟ المطع. وهذا ورد في التنزيل، تعرف الدليل في التنزيل؟ لا. إليه يصعد الكلم الطيب. قوله الطيب، هذا الشاهد أو هذا الدليل على أنه عامل اسم الجنس الجمعي معاملة المفرد المذكر. ما قال إليه يصعد الكلم الطيبة، لا، الكلم الطيب وإن كان الكلم جمعا لكن اسم جنس جمعي، اسم جنس جمعي، واسم الجنس الجمعي هكذا يعامل في لغة العرب معاملة المفرد المذكر. نعم، كما هنا شمال عاد الضمير إلى المطا. في الآية نقول شاهدان لأنه يرفعه كذلك، عاد الضمير مفرد. طيب هذا الضمير سيعود إلى إيش؟ إلى الكلم. لا، قبل بعد الكلم إيش فيه؟ عمل. إليه يصعد الكلم الطيب والعام إيش؟ العمل الصالح يرفعه. الظاهر يعود إلى أقرب مذكور، هذا العمل الصالح ولا يرفع، كله يرفع، لكن الكلم هذا الله كله يرفع، لأنه قال إليه يصعد. شوف سبحان الله، ما أعظم القرآن، ما أعظمه، إليه يصعد، فيصعد الكلم، والصعود يكون إلى إيش؟ إلى أعلى، إلى أعلى. ثم قال والعمل يرفع، فكله في صعود. وهذا لعمري من بلاغة القرآن وفصاحته التي لا تجار ولا تدانى، كما قال أحمد شوقي: وما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، إذا لم يتخذك له كتابا. فهذا شأن القرآن وهو كلام الله، ليس وراءه وراء. نعم. قال وأجرينة لزت بدأ منضب. وأجرينة جمع جيران، والجيران في لغة العرب هو باطن العنق، وقد يطلق على العنق، هذا كلام العرب، فهو باطن العنق هكذا. وأجرنة ايش؟ فهو جمع الأجرنة، جمع جيرانا على أجرنة، مع أنه واحد، لا يكون للحيوان إلا جيران واحد، لكنه جمعه نظرا إلى طول وسعة هذا الجيران. وهذه طريقة العرب، الشيء الواحد يجمعونه لسعته، احفظ كذا، يجمعونه لسعته، فلا تقول لماذا تجمعون، هل هو جمع هو واحد في ذاته؟ فنقول هذه من طبيعة العربية، وفيه إشارة إلى العظمة لهذا الشيء المفرد الذي جمع. فهكذا أجرنة هنا وأجرنة إيش لزت بدأ منضبي، لزت بدأ منضبي، لزت أي ضم بعضها إلى بعض، فالتصق هذا بعضها ببعض واقترنت، هذا معنى لزه، أي قرنت، قرنت. اللز في لغة العربي القرن، قرن الشيء بالشيء، هذا معنى لزة. ما شاء الله، كيف يقولون اللز يعني؟ أيوة، إذا قالوا اللز إيش يقولون؟ على الجنب يعني، كن على الجنب ولا كن على جنبه؟ كن على جنبه يعني انضم إليه. لا، هذا هنا هذا معنى، هذا الأصل، هنا الأصل لزت أي قرنت وضمت إليه. إيش لزت بإيش؟ بخلز هنا يكون مجرد للانضمام، لا يكون بأجل التقوية، كيف يعني مطلق الضم؟ لا لا، نعم نعم، مطلق الضم هو لا، هو قد يلزم منه مع لزوما، قد يلزم منه التقوية إذا احتاج المقام لشيئين أو لأشياء إلى التقوية، فقصد من اللز التقوية، ولكن المطلقا هو الضم القرن به فقط، هذا المراد. أما التقوية هذا شيء آخر، أمور أخرى تأتي بعد هذا الضم. نعم. أنا يقال رجل ملزز. أيوة، يعني شديد قوي، ملزز قوي، إذا قالوا ملزز صحيح هذا يعني، لكن هذا تجد كيف يحصل هذا، هو كما سبق كل الآن، إذا قالوا ملزز أي ضم بعض أعضائه إلى بعض وهي كثيرة وإيش كثيرة طويل. فلزم من ذلك القوة فقط. وإلى أصل لززه أي أكثر من الضم. وإذا أكثر من الضم ماذا ينتج عن هذا عن هذه الكثرة في الضم؟ القوة وكذا أو غير ذلك. إذن فهو على أصل الضم فقط والقرن. نعم. قال لزت بدأي منضد. لزت بدأي منضد. منضد الداي جمع اسم جنس الجمع أيضا لداية. والداية هي الفقرة من الظهر. هذا في علم الطب يعرف هذا كثيرا. الفقرة يعني الظهر هذا عظام العظام التي في الوسط الظهر إلى أسفل تجدها متداخلة هكذا. كل عظم يقال له فقرة. فإذا توارت هذه الفقرات إلى أسفل فهذه من مجموع ذلك يكون الظهر أو تجتمع أجزاء الظهر. وتلاحظون العظام من الجانبين ترتفع أطرافها إلى وسط الظهر مثلا ثم تتداخل أو تكون يحصل ارتباط بين هذا العظم الذي في اليمين والذي في اليسار في الأعلى في الوسط. فهذه الفقرات هذه الفقرة الفقرة والفقرة. فالفقرة هي الدأية. الدأية فقرة وتجمعها على إذا تجمعها على دأي بحذف التاء كما حصل في محال مفرد محالة فجمع فصار محالا بحذف التاء اسم الجنس الجمعية جمع هذا الجمع. فهكذا الدأي. ومنضد منظم مرتب. منظم مرتب. سبحان الله لا أدري هل كانوا يتفكرون في الله في هذا من الذي رتبه يا طرفك سبحان قد يعرفون أقول بعضهم ما أدري لكن الاعتبار مثل هذه الأشياء إنما يكون عند المسلم كثيرا. أما الكافر فهو ينظر إلى هذا الظاهر فقط يتعجب المخ كذا الظهر كذا. لكن من خلق الظهر بهذه الصفة ما لا تفكر فيها. ولذلك نعتبر الفائدة مثل هذا أن نعتبر ونعرف الله ونعبده. الإنسان نفسه آلة عجيبة لا أدري ماذا أقول. وما ذلك هو كنود على ربي سبحان الله. نعم. قال كأن كناس ضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلبه أيده. وما زال في الوصف يقول كأن كناسين ضالة أي بيتي ضالة. والكناس هنا مفرد والكناسان هنا مفرده كناس. والكناس معناه في لغة العرب أن يحفر الحيوان جذع الشجرة أسفل الشجرة كذا يحفر أو يحفر هو الذي يحفر هذا الحيوان ويتقي فيه أو يدخل فيه من البرد والحر وما أشبه ذلك أو يحفر رملا أو ما أشبه ذلك الشيء يكون الوضع القف مثلا أو نحو ذلك فيحفر ليدخل فيه. هذا الكناس. إذن فيقول هذه الناقة كأن كناسي ضالة. ضالة اسم الشجر وهو السدر نوع من الشجر عند العرب يسمونه السدر. إلا أن السدر عندهم قد يكون بريا وعلىه سدر البري. هذه مثلا أخرى اسم الشجر يقال له سدر. تعرفونه؟ شفته؟ طيب هذا السدر البري يصف هذه الناقة بأن مثل كناسي، كناسي ضالة، كناسي هذه الشجرة في أسفلها يكنفاني إيش؟ يكنفانها. معنى يكنفانها أي حيطان بها، يعني إذا رأيت، إذا رأيت في صورته والواقفة كأن هذين الكناسين يحيطان به. وهذا مثل هذه الأوصاف يحتاج إلى أن نتعود عليه ونتأمله لأنه غير موجود، فكيف يستقيم مثل هذا التشبيه؟ لكن هو الواقع كما سبق أن قلت لكم، هم يصفون الواقع فهم واقعيون في كلامهم، واقعيون في كلامهم، رأيت؟ يعني فكأن كناسة ضالة يكنفانها وإيش؟ وأطرقسي تحت صلب مؤيد، وأطرقسي، وأطرقسي أي التقدير إسراعا إلى بيان المعنى، وكأن أطرقسي، أطرقسي القسي جمع قوس، تقدم هذا أيضا. وأطره، أطلق الأطر هنا ويقصد به اسم المفعول يستقيم، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كثيرا في كلام العرب، ويكون التقدير وكأن قسيا أو وكأن مأطور قسي بإضافة الصفة الموصوف وهو مأطور، وكأن مأطور قسي. وما معنى أطر قسي ومعطور؟ الأطر في لغة العرب هو العطف، عطفه عليه، ها هذا معنى الأطر في لغة العرب، وقد ورد في بعض الأحاديث هذا الأطر، أو تعطرونه أي تعطفونه على فعل كذا وتمنعونهم فعل ذاك، ها إذن فالأطر بمعنى إيش؟ العطف. وكأن أطر قسي إيش؟ تحت صلب مؤيد، تحت صلب مؤيد، تحت صلب، الصلب يطلق على الظهر يراد به الظهر، ومؤيد أي مقون مشدد، لأن أصل أي الأيد، الأيد أيادة، أيادة أيد يأتي معنى القوة في كلام العرب. والسماء بنيناها إيش؟ بأيد، بإيش؟ بالقوة، قل فهمت؟ بأيد أي بقوة، أي بالقوة، بأيد، قل ماذا عندك؟ أشكال عليه لعله يظن أنه آية صفة، لا ليس بذات، لا لا بالنسبة للآيات سبحانه هو لا بد من معرفة الكتاب والسنة جيدا. لو كان من آيات الصفات، آيات الصفات الله يوصف بأن له يدا، وإفراد اليد والمراد بالجارحة في لغة العرب في عالم الشهادة، اليد في عالم الشهادة هي الجارحة، هي الجارحة. لكن لو ورد صفة لله فهذا يكون مفردا، يد الله فوق أيديهم، وليس كيدنا، افهموا ذا، له يد حقيقية لكن ليست كأيدينا، لأن ما شفنا الله، ولا يمكن لو شفناه أن تكون يده كيدنا، لأنه فرق بين الصانع والمصنوع، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير إن شئت. إذن فإذا كان، لو كان آية، لو كان من آيات الصفات لكان مفردا، والذي معناه لكان مفردا ويكون جمع أيدي، والذي معنا هنا مصدر، آد يأيد أيدا. وذات لو كان اسم صفة لقيل أصله يدي، وذاك عاد يعيد أيضا أي قوية قوة وذاك يد فافترق. إذن فهنا يقصد بالقوة مؤيد أي مقوم، فمؤيد ليس من اليد هذه وإن كان أحيانا العرب في مجازهم على وجه الأرض في عالم الشهادة قد يطلقون اليد ويريدون بها القوة لأنها مكان ظهور القوة، وقد يطلقونها وقد يطلقونها ويريدون بها النعمة لأنها وسيلة أو آلة لإعطاء النعم. هذا في مجاز كلام العرب، هذا وارد هذا بالنسبة لليد التي هم يقولون فيها، يفسر العلماء اليد في لغة العرب الجارحة، لكن إذا أطلق على الله ما نقول جارحة، لأن الجارحة هذا لكم للناس لنا نحن جارحة، لكن إذا أضفته إلى الله ما تقول جارحة، لأنك إذا قلت جارحة تأتي يحصل شيء من التشبيه، لا سيما وقد قالوا إنه لا بعض ذهب أي بعض العلماء من المتكلمين ذهبوا إلى أنه لا تقول إذا قلت يد الله فلا تقول إنه يد حقيقية بل قل هي النعمة فيؤولون، وهذا ليس بصحيح، ليس بعلم صحيح، وإن كانوا مجتهدين لكن الاجتهاد في العقيدة ليس بذلك، ليس بالأصل، الأصل في العقيدة أن يتلقى هكذا، أن يتلقى مع الفهم، ليس كالاجتهاد في الفروع الفقهية وما شابه، لا لا لا، نعم. شيخ ناظر آية الأيد في الدلالة على القوة. أيوة. قوله تعالى واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي. أيوة. ذا الأيش ذا الأيدي نعم هو هذا. لكن إذا قلت ذا الأيد نعم هو هذا أيد، لكن بدون ياء في آخر. أيوة نعم هو هذا القوة. كما تقدم في الآية الأخرى والسماء بنيناها بأيد أيد قوة. يكفيك. نكتفي بهذا. أحسن الله عليك. أصل الجمع أيدي بالترتيب يد أيدي، ثم اجمع أيدي على أيادي صيغة متهجمون، وإذا جمعته على صيغة متهجمون فقلت أيادي، فهذا يكثر استعماله في لغة العرب للنعم، يكثر ويجوز أو يستعمل أيضا لجمع الجارحة، الجمع يد أو على أعلان جمع الجمع، لكن هذا خليل. حتى ذهب أبو علاء أبو عمرو بن العلاء من طبقة الشيوخ السيبوي، هي الطبقة المتقدمة جدا، هؤلاء هم الأصول، وكان عربيا أيضا، عربيا الأرومة والجرثومة، لكنه طاعات العربية فعرفها جيدا. هذا الرجل كان لا يرى أن يطلق الأيدي أو الأيادي على الجوارح أو على الجوارح، بل يقول هذا النعم فقط، لكن ورد في كلام العرب الفصيح الصحيح إطلاق الأيادي والمراد بها الجوارح، إلا أن الكثير يقول النعم. تفهم هذا شيخ حسن الله، وهذا نعود إلى كلامه. نعم. صفة اليد ورد في القرآن ذكرها بغير على على على وجه التثنية، بل يداه مبسوطتان. طيب خلص هذا نقف عنده، لكن الكثير هو الإفراد، أما مجيئه في الجمع فلا، هذا يحتاج إلى البحث في السنة، هل وصف الله سبحانه وتعالى بأن له أيديا أيدي الله؟ عملت إيش؟ أيدينا. إذا ثبت هذا فهذا يعمل به، لكن ليس بكثير، ليس بكثير ككثرة استعمال اليد مفردا منصوبا إلى الله. على الدرجة، شوف الدرجة الأولى اليد مفردا هذا كثير جدا، والثانية إيش؟ تثنية. أيوة تثنية. هذا هو. والثالث الجمع، والجمع وارد لكنه قليل، فهي على درجات. فالإفراد المفرد لليد أكثر في كونه صفة لله. سبحان الله. لا لا لا لا، هو هذا الشيء اسمه هذه المراتب الثلاثة اللي ذكرت لك عموما هذا الوارد. الإفراد أولا في وصف الله به باليد، ثم ثالثا الجمع، والجمع أقل في وروده صفة لله، لكن صحيح إذا ثبت ولو قل هو صفة، لكن من جهة كثرة الورود بالترتيب هذا اللي أقصد، ولا ينادي ما تقول بالترتيب هكذا يد يداني أيدي. ها نعم.